لكن المقصود أن من الناس كذابون ومن الناس مغفلون يصدقون الكذابين. فإذا رأوا إنسان ظاهره الصلاح قبلوا عنه كل ما قال دون أن يتثبتوا أو يمسوا أو يعرفوا إن كان هذا الرجل فعلا يضبط النقل والقول أم أنه إنسان ليس كذلك. حقيقة ليبيا ضربت أروع الأمثلة في مثل هذه الثورات من الصغير والكبير، وإلى الآن الأمور الحمد لله تبشر بخير. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير اللي كانوا يكتبون عن ثورة ليبيا. نعم. كنت أقرأ وأتوتر لما أجد واحد يقولك والله هؤلاء الغربيون انغمسوا في تراب ليبيا والناتو قد يعني ضاع ولن يحقق، كنت أقلق. نعم. لكن الآن النتائج كلها أثبتت أن بغض النظر عن تدخل الناتو إيجابي أو ليس بإيجابي، لكن أثبت أن تدخله كان مدروسا وحقق جزءا كبيرا من أهدافه. جميل. هؤلاء الذين كانوا يقولون أنه لن يحقق أهدافه يلوذون بالصمت، لأنه تبين أن تصورهم لم يكن يعني في مكانه. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. وأيضا القتال داخل سوريا، هناك أنباء أن ثمة قتال بين كتائب الجهاد نفسه، هناك قتل وتصفية بينهم. أنت من الداخل السوري لم تكتب شيئا أبدا حول لا هذا كذب. لم يقع الدم. أشهر خلاف وقع في الداخل هو خلاف جبهة النصرة ودولة الشام والعراق الإسلامية، ولم يقع بينهم أي قتل، بل إنه ربما بين مقر الدولة ومقر جبهة النصرة أشهر خلاف وقع في سوريا، بين المقرين ما يتجاوز حتى 20 متر. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. يا أهل السنة في العالم، يا أهل السنة في العالم، اليوم سوريا سوف تغير الخريطة من جديد، سواء في العراق أو في سوريا أو في إيران أو في الأحواز. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض، إن الله إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.